أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامها إلى الملازمة بين الكتاب وجماعة من العلماء وقول المعصوم سلام الله عليه، وقلنا إن هذه الملازمة قد تكون اتفاقية فيقتل لواحد يقين من اتفاق جماعة خاصة في أصل واحد أو في أعثار متعددة فيجزم بقول المعصوم عليه السلام من اتفاقهم، وهذا لا كلام لنا فيه، فإن القطع حجة بنفسه، ولكنه لا يكون حجة في حق غيره الذي لا يحصل له القطع. والإخبار عن قول المعصوم عليه السلام حينئذ من جهة دعوى الإجماع إخبار حسي لا يشمله دليل حجية الخبر كما ذكرناه مفصلا. وقد يفرض أن الملازمة عقلية وغير قابلة الانفكاك، وهذا كما في دعوى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. الإجماع من جهة قاعدة اللطف وأن اتفاق العلماء في عصر واحد يكشف عن قول المعصوم جزما، وإلا لوجب عليه سلام الله عليه إظهار الخلاف. هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه، وأن قاعدة اللطف غير تامة، فدعوى الإجماع المبنية على قاعدة اللطف أيضا لا تكون حجة بحجية خبر الواحد. والإخبار عن قول المعصوم حينئذ مبتن على قاعدة فاسدة فهذا أيضا ليس بحجة. وقد تكون الملازمة عادية، وذكرنا لها لوجهين: تارة يدعى أن ذم فترا إلى فترا إلى فترا كذم خبر إلى خبر إلى خبر وهكذا إلى أن يصل إلى حد التواتر. إذا كان في الفترة متكثرة فقد اتفق جميع العلماء مثلا أو الشاذ منهم إلا الشاذ منهم على حكمين، ربما يكون هذا موجبا يدعى أنه موجب للخط كما أن الخبر كذلك إذا كان متواترا يوجب القطع. هذا أيضا عجبنا عنه، لأن الخبر لا يقاس بالفتوى، فإنه إخبار عن أمر حسي منشأ مخالفته للواقع، إما الخطأ في الحس أو التعمد والتلكيز، وكلا الاحتمالين احتمال الخطأ في الحس واحتمال التعمد بالكيل هذا يرتفع بذم خبر إلى خبر إلى أن يصل إلى حد لا يحتمل الكيل في جميعهم ولا يحتمل الخطأ في جميعهم، من ثم يحصل القطع للمخبر به، فإن كان كل خبر في نفسه يحتمل استبطال الكيل. وهذا لا يجري في الفتوى، فإن الفتوى مبنية على إعمال نظر ورأي، فهذا أمر حسي احتمال الخطأ في واحد يعني احتمال الخطأ في الجميع كاحتمال الخطأ في واحد، كما يحتمل أن يكون الواحد مخطئا في اجتهاده كذلك يمكن أن يكون الجميع مخطئين في اجتهادهم مبني على امر حسي. قل ان جميع العلوم لعله العلوم النظريه كلها كذلك، ربما كانت مساله في علم موردا للاتفاق والاجماع وبعد ذلك انقلب وتبدل الراي فلم فساد الاذان، فلا يقاس هذا بباب الخبر. الوجه الثاني قلنا انهم ادعوا أن اتفاق المرؤوسين والتابعين لشخص واحد على أمرين يكشف عن رأي المرؤوس ورأي المس...

تزازا مشکلون و مخالفت المشهور اشکل او بلک ذکر آزا فی الماسات مقام نایدن که ذالک لا یمکن الجرعه و الفتوا بما هو مخالف للاجماع و لا یمکن اتباع الاجماع ایزن و اتباع الفقها فی فتاواهم فالاولا فی هذه الموارد رعایت الاحتیاط فإن الاحتیاط سبیل النجات فی هذه الموارد فی ما کان من هذا القبیل الاولا الاحتیاط. هذا تمام کلامنا فی الاجماع و یقع الکلام فی الشهرت انشاءالله تعالی ما انه لیلة الاربعه.